السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم في سيرة سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وده من العشرة المبشرين بالجنة. هنتكلم في إيه بقى؟ سيدنا طلحة اسمه، نسبه، كنيته، مولده، وصفه، أولاده، إسلامه، تبشيره بالجنة، إيه مناقبه، وبعدين موقفه يوم أحد، لأنه له موقف رائع يوم أحد ينسب إليه يعني. وبعدين طلحة مع عبيد، طلحة بن عبيد الله مع أبي بكر الصديق، ثم بعض مواقفه، ثم استشهاده في معركة الجمل رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ الأول اسمه سيدنا طلحة. طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة القرشي التميمي. يكنى، الكنية بتاعته أبو محمد أو أبا محمد. إيه الكنية دي؟ الكنية دي تكريم، يعني أنت مثلا اسمك علي ومخلف مثلا ولد اسمه أسامة، نقوم احنا نقول لك يا أبا أسامة، يا أبو أسامة، يعني نكنيك بابنك. ويجوز تكنية الرجل بالبنت، أبو سمية، أبو أسماء. ويجوز تسميتك بما لم ترزق به بعد، يعني ممكن واحد ما اتجوزش، شاب لسه، نقول له أنت عايز تبقى كنيتك إيه؟ يعني لو ربنا أكرمك ومراتك اتجوزت ومراتك خلفت، يعني تسمي ابنك إيه؟ فيقول مثلا المثنى، نقول له يا أبا المثنى، وتبقى دي كنيته يعني. فالكنية تكريم، تكريم. كنية سيدنا طلحة بن عبيد الله أبا محمد، ويعرف بطلحة الخير، طلحة الخير. واسمه تاني كمان طلحة الفياض، طلحة الخير وطلحة الفياض. سبحان الله، كان يا أخي عندهم الإنفاق بالآلاف زي ما هنشوف، حاجة سهلة جدا جدا يعني. وهو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. خلي بالك، مش هم مش العشرة دول بس اللي مبشرين، لا، في ناس كتير مبشرات، لكن دول اللي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم. يعني سيدنا أبو هريرة ما هو مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له سمعت دف صوت الدف بتاعك في الجنة مثلا يعني. وهو أحد، سيدنا طلحة بن عبيد الله أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، كان إسلامه بدري بدري شوية. وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد سيدنا أبو بكر الصديق. شوف الإنسان الخير، ربنا يجعل الخير على إيده إزاي. أول ما سيدنا أبو بكر الصديق أسلم، على طول خمسة دخلوا في الإسلام من العشرة المبشرين بالجنة على يد سيدنا أبو بكر الصديق. كم منهم؟ مين؟ سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وهو أحد الستة أهل الشورى اللي توفي، اللي توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وتوفي ولذلك عينهم سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب عينه من ضمن الستة اللي كانوا أهل الشورى اللي ممكن يحكموا بعد. واللي طلع منهم بعد كده مين؟ سيدنا عثمان بن عفان، وبعديه سيدنا علي بن أبي طالب. وهو أحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل، فتحرك بهم الجبل فأثبت، أثبت أحد، فإن عليك نبي، النبي صلى الله عليه وسلم، وصديق، سيدنا أبو بكر الصديق، وشهيد، اللي حيموت شهيد. واستشهد فعلا سيدنا طلحة بن عبيد الله في معركة الجمل سنة 36 هجرية. نسبه، أبوه مين؟ أبوه عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم، لغاية ما هتوصل إلى بني معدي بن عدنان. نسبه ما شاء الله يعني من الإيه؟ نسبه يشرف زي ما بيقولوا يعني. أمه ستنا الصعبة بنت الحضرمي ابن عبدة ابن ضماد ابن مالك، من بني الصطف ابن أسلم ابن زيد ابن مالك ابن زيد ابن حضرموت، وهي أخت أمه، أخت الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي، من حضارمة، حضارمة ابن اليمن، حضارمة على طول، باء كثير، باء خشوان من الإيه كده يعني. كنيته كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أسماء. هو مثلا اسمه إيه؟ اسمه صقر أحد. أنا بقول لك كان ما شاء الله له موقف كبير حنقوله في غزوة أحد، فاسمه صقر أحد، دي كنيته. في غزوة أحد كأنها النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير، في غزوة ذي العشيرة كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الفياض، فيبقى اسمه إيه بقى؟ صقر أحد كنيته، طلحة الفياض، طلحة الخير. مولده ولد سنة 28 قبل الهجرة، 28 قبل الهجرة. زوجاته، تزوج سيدنا طلحة رضي الله عنه 4 نسوة، كانت سبحان الله كل واحدة من اللي اتجوزوا من الأربعة دول كانت أخت لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الفضل والخير إزاي. أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق، أخت عائشة، طب ستنا حمنة بنت جحش، أخت ستنا زينب بنت جحش، والفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة زوجة النبي عليه السلام، ورقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة ستنا أم سلمة. فالأربعة خوات زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله مراته يعني. فهاجر طلحة وهي بمكة على دين قومها، ففرق الإسلام بينهما. كانت لسه كفرة، لسه كفرة، يبقى خلاص يفرق الإسلام بينهما. فتزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية لما أسلمت. لكن شوف واحد يضحي بمراته، مش يقول لك دي مراتي وإحنا بقى عشرة، لا، دينك، دينك رقم واحد في حياتك، ما عندناش أعز من ديننا. عدة 8 دول سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حبهم، أما للغلط إيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لو كده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا شرعيا. دينك رقم واحد، الله، أدي القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة، وبعدين الجهاد، وبعدين حط 4 5 6 7 زي ما انت عايز، لكن أهم شيء في حياتنا ديننا. وستنا حمنة بنت جحش كانت عند مصعب بن عمير، كان متجوزة سيدنا مصعب بن عمير، ستنا حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وعبد الله بن جحش، كان متجوزة سيدنا مصعب بن عمير، واستشهد هو في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. زمان كان غير وضعنا، زمان على طول اللي يموت جوزها تستنى العدة بتاعتها تتجوز على طول، مفيش أي حرج، مفيش حاجة اسمها تفضل قاعدة كده زي الهنود. الهنود اللي يموت جوزها ويحرقوه، يحرقوها معاه، يقول أنت قاعدة تعملي إيه؟ تعالي، كانت مصيبتك إنك مرات، تقول الله يخرب بيته مطرح ما راح، كنا شفنا لنا جوازة حلوة واحد ما كنتش أعرف إنه هيموت، لكن ليه كده؟ هم عندهم كده. وللأسف إحنا كده برضه، أختي يموت جوزها يقول لك تصدق راحت اتجوزت من بعده، إخس، إيه اللي إخس؟ تعبيط ولا أهبل؟ في إيه؟ إيه اللي إخس ده؟ إخس على إيه؟ والله الله يكرمه يا رب ويبارك له. رحت مرة أما كنت في بلادنا يعني أدي محاضرة في إحدى المحافظات، استقبلني أخ هناك عشان يعني استقبلني ويغديني وكده يعني. فبسم الله ما شاء الله لقيت بناته جايين كبار كده، بنات كبار كده جايين على جنب كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ، ازيك يا بنت، ازيك حضرتك، مش عارف ايه بتاع. فقال لي انا عارف طبعا انت بتقول اكيد دول كبار قوي يعني في السن، مش بناتي طبعا. قلت له يعني، قال لي دول مش بناتي، انت عارف الاخ فلان؟ قلت له الله اللي كان عمل حادثه بالسياره، الله يرحمه ويحسن اليه. قال لي انا اتجوزت مراته بقى، ودول بناته الحمد لله بربيهم، الحمد لله رب العالمين. لكن طبعا عيلته كلها بقى، وامه بالذات تتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده وعندها عيال. واخ تاني والله مره قال لي انا تزوجت اخت تكبرني مش عارف ب10 سنين. فطبعا كان سؤالي على طول، وامك؟ قال لي امي غضبانه عليا لغايه دلوقتي. قلت له امك بتحب النبي؟ قال لي اللهم صل على النبي يا اخوي، اللهم صل على النبي. طب النبي متجوز ستنا خديجه واكبر منه ب25 سنه، أكبر منه ب15 سنة. كان هو عنده إيه؟ عنده 40. وهي كانت أكبر منه من 25 سنة؟ لا 15 سنة. 15 سنة يا سيدي، 25 ولا 15. أمك تقبل تتجوز أنت واحدة أكبر منك ب5 سنين؟ انت بتبقى عامل الفرح وهي عامله ميتا بتاخد العزا فيك وانت حي لسه. فكانت دي ستنا حمنا بنت جحش تحت سيدنا مصعب ابن عمير، واستشهد في غزوة أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، ولدت له سيدنا محمد ابن طلحة السجاد، سبحان الله، كان به يكنى، وعبد الله ابن طلحة، ده كان الحديث في المستدرك. هو سيدنا طلحة بن عبيد الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديث، 30 حديث. النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كان عنده 25 سنة، وكان عنده 40 سنة، يبقى كم سنة؟ 15، صح زي ما احنا قلنا 15 سنة. وصفه سيدنا طلحة بن عبيد الله كان رجل كثير الشعر، شوف الشعر ده فخر. الشاب بعت لي بيقول انا طلع لي شعر في جسمي وفي صدري، ينفع اشيله؟ احنا ايه اللي حصل لنا؟ انا مش عارف، انا والله والله العظيم حاجات غريبة يا ابني، ده فخر ليك شعر، انت راجل. هو اللي يفرق الراجل عن الست ايه؟ الست ملمسها ناعم، انت ملمسك خشن راجل. هو ده سيدنا طلحة بن عبيد الله، كان كثير الشعر وحسن الوجه، وشه حلو، اذا مشى اسرع، ابيض يضرب الى الحمرة، وشه ابيض بس الى الحمار، يعني لو كان النهاردة موجود كانوا عليه اجنبي يقول لك ده من جماعة اللي ايه. مربوع الى القصر، كان قصير شوية، رحب الصدر، بعيد بين المنكبين، ضخم القدمين، رجليه كبيرة قوي، زي خد فيها سهم دي، سبحان الله. إذا التفت، التفت جميعا، يعني مش يعمل كده بدماغه، لا، التفت بجسمه. وعلى فكرة يا إخوانا، بالنسبة للإخوة اللي عندهم عربيات وبيسوقوا، لما تيجي تبص عشان تعرف في عربية جنبك ولا لا، ما تعتمدش على المراية، ما تعتمدش على المراية. أنا سقطت في أمريكا 4 مرات، يعني أنا خدت الرخصة في أمريكا 4 مرة، سقطت أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، وعطوني الرخصة 4 مرة. ليه؟ منهم كان دي يقول لك إيه، ميكا ليفت، اعمل شمال، فأنا بعمل شمال، أبص في المراية دوم باس أرجع، إيه يقول لك ما تبصش كده، لازم تبص جسمك كله كده، كتفك كله كده برة. أنا كنت أضحك عليهم، الجماعة دي خبيل ولا لا؟ والله طلع كلامهم صح، لأن في عربية بتبقى جنبك ساعات وما أنت شايفها في المراية، تبص في المراية تجيب لك اللي وراها، بس هي أنت مش جايبها لك. حتى دي بالانجليزي بيسموها بلايند اريا، بلايند اريا يعني منطقه العمى، انت مش شايف فيها دي، فتبقى تبص بجسمك كله كده، كتفك كله كده، عشان تشوف في عربيه على شمالك ولا في عربيه على يمينك، قبل ما تعمل ميك رايت او ميك ليفت، يعني تعمل يمين او شمال يعني. فكان سيدنا طلحه بن عبيد الله اذا التفت، التفت بجسمه كله كده. اولاده كان عنده 9 اولاد وبنت واحده بس، 9 ذكور يعني وبنت واحده بس، يعني كلهم تقريبا 10. كان أفضل أولاده محمد السجاد، كان شابا خيرا عابدا قانتا لله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم الجمل أيضا، ابنه يعني هو وابوه استشهدوا في يوم الجمل، فحزن عليه سيدنا علي بن أبي طالب وقال صرعه بره بأبيه، عشان هو كان بر بأبيه، صرعه بره بأبيه، يعني استشهد في نفس اللي إيه، معركة الجمل يعني. إسلامه سيدنا طلحة بن عبيد الله أسلم في بدايات الدعوة الإسلامية، هو أحد 8 السابقين إلى الإسلام زي ما قلت لك. قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرة، بصرة كانت في العراق فوق دي، فإذا راهب في صومعته يقول، واحد صليبي في الصومعة راهب، سلوا أهل الموسم، الناس اللي جايين دول، الناس العرب اللي بييجوا دول يطلعوا برحلات، طبعا انت عارف رحلة الشتاء والصيف دي اكبر رحلتين، لكن في رحلات غير كده، لان مكة المكرمة ما فيهاش لا مية ولا زرع ولا ايما على السياحة الدينية، وانها تاخد التمر اللي بيزرعوه يروح يبيعوه في الشام، ويجيبوا من الشام ويجوا يبيعوا هنا، وبعدين ينزلوا اليمن رحلة الشتاء والصيف، الصيف في الشام والشتاء في اليمن، دول أكبر رحلتين. فالراهب ده بيقول سألوا أهل الموسم، الناس اللي جم يعملوا تجارة هنا ويرجعوا دول، أفيهم أحد من أهل الحرم، حد من مكة موجود؟ قال طلحة بن عبيد الله قلت نعم، أيوة أنا من أهل الحرم. فقال هل ظهر أحمد بعد؟ هو أحمد ده طلع؟ هل ظهر أحمد بعد؟ في عندكم واحد اسمه أحمد رسول طلع؟ قال قلت ومن أحمد؟ مين أحمد ده؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب. شوف عارفين، قاريين في التوراة وقاريين في الإنجيل إنه هيطلع. صدق الله العظيم، لا إله إلا الله. المهم هذا شهره، ده الشهر اللي هيطلع فيه، وهو آخر الأنبياء، مفيش بعديه. مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، هيهاجر للمدينة، فإياك أن تسبق إليه. اوعى واحد يسبقك، أول ما تسمع بيه على طول خليك أنت أول واحد تؤمن بيه. فطلحة بن عبيد الله بيقول فوقع في قلبي، قلت الراجل ده مش بيتكلم كلام عام كده ولا بتاع، لا، فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، رجع بلده بقى، اسمع بقى، فقلت هل كان من حدث، حصل حاجة في الفترة اللي أنا كنت فيها برة دي؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الصادق الأمين تنبأ بقى نبي، قال أنا نبي وأنا رسول، وقد تبعه ابن أبي قحافة. مين؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق تبعه. قال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت اتبعت هذا الرجل؟ أنت اتبعت الرجل ده اللي هو سيدنا النبي عليه السلام؟ قال نعم، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه. سيدنا أبو بكر بيقول له روح وخش في الدين بتاعه، فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، قال له طب أنت تعرف بقى اللي حصل إيه؟ الراهب اللي أنا قابلته هناك ده في بصرى قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بقى على الكلام اللي قاله إيه الراهب ده، فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ده كان إسلام سيدنا طلحة بن عبيد الله. في رواية تانية في إسلامه، قريش كانت بتقول قيدوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه، قيدوا لكل واحد واحد، فسيدنا أبو بكر الصديق قيد له مين؟ اللي هو طلحة بن عبيد الله ده. فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر إلى ما تدعوني؟ أنا يعني ادعيني لدينك أنت وأنا أدعوك لدين، إلى ما تدعوني؟ قال أدعوك إلى عبادة اللات، اللات ده الصنم اللي كان عندي ثقيف، ومسمينه اللات ليه؟ الله، والعزة العزيز، مناه المنان. شوف شوف يسموا إيه، بيسموا بأسماء الله الحسنى، سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، شوف الأسماء اللات يعني الله، هم بيقولوا كده يعني. عشان كده ما تيجي تقول لهم اعبدوا الله يقول لك إيه، ما احنا بنعبد الله هو، ما هو اللات هو اللات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إلى ما تدعوني؟ قال أدعوك إلى عبادة اللات والعزة. قال أبو بكر وما اللات؟ إيه اللات ده؟ قال الله أولاد الله. قال اللات أولاد الله، أولاد الله. وما العزة؟ سيدنا أبو بكر يقول وما العزة؟ قال بنات الله. يبقى اللات دول أولاد الله والعزة بنات الله. قال أبو بكر فمن أمهم؟ ومن أمهم مين؟ مش دول، مش دول العيال لازم يكون يعني جم من واحدة، أمال أمهم مين يعني؟ قال فسكت طلحة فلم يجب، فقال لأصحابه ومش عارف يتكلم أجيبوا الرجل، طب قول أنتم، أنا مش عارف، أنا يعني زنقني مش عارف أرد يعني، أجيبوا أنتم. فسكت القوم، فقال طلحة قم يا أبا بكر، قم قم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كان سيدنا طلحة بن عبيد الله زي ما قلنا كان متجوز أروى بنت ربيعة، لكن لما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لو مراتك كافرة يبقى على طول طلقها وهاجرها. تبشير بالجنة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، جبل حراء الحديث في صحيح مسلم، تحركت صخرة، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ اهدأ، وفي رواية تانية: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق أبو بكر الصديق، شهيد أهو دول اللي كانوا واقفين بقى معاه، اللي هم مين بقى؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال سعيد ابن زيد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، أقول لكم على مين العاشر؟ قالوا: من؟ ثم ذكر نفسه، ذكر نفسه كان من ضمن العشر المبشرين بالجنة، وحنتكلم عنه، سعيد بن زيد. وعن سعيد بن زيد، ده الحديث رواه الإمام أحمد، عن سعيد بن زيد قال: اهتز حراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، نفس الكلام، اهدأ، وهنا أثبت، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأنا سعيد بن زيد. ده حديث رواه البيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أوجب طلحة، أوجب يعني دخل الجنة، أوجب طلحة. قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير من جيراني في الجنة، يبقى داخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. قال عمر بن الخطاب: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، راضي عن سيدنا طلحة ابن عبيد الله، حديث رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر قال: لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر بالشورى، إنهم يختاروا الستة، يعني في ستة يختاروا منهم، دخلت عليه حفصة فقالت له: يا أبتي، إن الناس يزعمون أن هؤلاء الستة ليسوا برضا. يعني أنت جبت الستة دول منين؟ يعني شمعنا الستة دول؟ في ناس بيقولوا لا، يعني الستة دول فيهم كلام يعني. فسيدنا عمر وهو مطعون قال: أسندوني، اعدلوني، كان نايم فأسندوه. فقال مسع، حيمسكهم بقى واحد واحد بقى، بص خلي بالك، قال: ما عسى أن يقولوا في، ما عسى أن يقولوا في علي بن أبي طالب؟ هيقولوا عليه إيه؟ مش عاجبهم سيدنا علي يعني؟ هيقولوا عليه إيه يعني؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، مد يدك في يدي تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل. هات إيدك يا علي، ها، وتخش معايا يوم القيامة في المكان اللي هخش فيه، الجنة. أدي علي. ما عسى أن يقول في عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يموت عثمان رضي الله عنه تصلي عليه ملائكة السماء. قلت: يا رسول الله، خلي بالك، لعثمان، ده سيدنا عمر بيقول للنبي عليه السلام الكلام ده، لعثمان خاصة، حاجة يعني سبيشال بتاعته كده، أم للناس عامة؟ قال: لعثمان خاصة، ده شيء خاص بعثمان. ثم قال سيدنا عمر بن الخطاب وهو مسنود: ما عسى أن يقول في طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة وقد سقط رحله، من يسوي لي رحلي وهو في الجنة؟ من يسوي لي رحلي، اللي بيحطه على الدابة بتاعه، وهو في الجنة. فبدر طلحة بن عبيد الله فسواه له حتى ركبا، طلع ركب عليه، فقال له النبي: يا طلحة، هذا جبريل يقرئك السلام ويقول: أنا معك في أهوال يوم القيامة حتى أنجيك منها، أنا معك في أهوال يوم القيامة حتى أنجيك منها. ثم قال سيدنا عمر بن الخطاب وهو مسنود: ما عسى أن يقول في الزبير بن العوام رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نام، فجلس الزبير يذب عن وجهه حتى استيقظ، فقال له: يا أبا عبد الله، لم تزل؟ فقال: لم أزل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من ساعة ما نمت وأنا واقف عليك بزب عنك يعني. قال: هذا جبريل يقرئك السلام ويقول: أنا معك يوم القيامة حتى أذب عن وجهك شرر جهنم. شرر جهنم، ما عسى أن يقول في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر وقد أوتر قوسه 14 مرة يدفعها إليه ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. آخر حد وآخر واحد الحبيب مين بقى في الستة اللي هم كانوا مرشحين؟ عبد الرحمن بن عوف. ما عسى أن يقول في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في منزل فاطمة رضي الله عنها: والحسن والحسين يبكيان من الجوع ويتضوران، ما فيش أكل في البيت، لا إله إلا الله، فيش أكل، ويحطوا حجر على بطنهم عشان إيه؟ ما يحسوش بالجوع. وإحنا هنا ناس بتروح تعمل ربط للمعدة من كتر الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلون بشيء؟ حد يبعت لنا أي حاجة يا إخواننا، جعانين. فطلع عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها حيسة ورغيفان بينهما إهالة، أكل اللي كانوا بيأكلوا زمان، حاجات على قدهم، ما يعرفوش بقى النهاردة الفتة والمحشي والمكرونة البشاميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك الله أمر دنياك وأما أمر الآخرة فأنا لها ضامن. كفاك الله أمر الآخرة، أنا أم دنياك دي أنا لها ضامن. دنياك كفاك الله أمر دنياك وأما أمر الآخرة فأنا لها ضامن. ده في جامع المسانيد والمراسيل. أهم دول الستة اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال إن هم يبقوا في أهل الشورى واختاروا منهم، ولما قالوا له إن في ناس يعني متى، فراح جايب كل واحد منهم وقال. فكان بيتكلم عن طلحة بن عبيد الله وقال لما سقط رحل النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوي لي رحلي وهو معي في الجنة؟ فبدر طلحة وسواه، وعندما ركب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا طلحة، هذا جبريل يقرئك السلام ويقول: أنا معك في أهوالي يوم القيامة حتى أنجيك منها. مناقبه، إيه الحاجات بقى اللي كانت يعني تعتبر مميزات لسيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه؟ كرمه، كان كريم جدا جدا جدا وسخي جدا جدا. إزاي؟ قال قبيصة بن جابر: صاحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. يعني إيه؟ يعني سيدنا طلحة مثلا أنت قاعد معاه كده يروح أعطيك مبلغ كده، أنت مش فقير ولا حاجة، أنت إيه؟ خذ يا سيدي عطاء، رزق جاي لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا العطاء ما دام عطاء. واحد بيديك حاجة خدها، مش عايزها اديها لغيرك. خذوا العطاء ما دام عطاء، فإن كان رشوة أو على حساب الدين فلا تأخذوه. فكان سيدنا طلحة يدي من غير مسألة، يعني مش واحد بيقول له مثلا أنا محتاج ولا لا، هو كده يدي كده. ابتاع طلحة بدرا، ابتاع طلحة بئرا بناحية الجبل، بير مية، انت عارف المية في السعودية عاملة ازاي، ده المية دي أهم حاجة سواء في مكة أو المدينة، لأن ده الحياة كلها. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء. ابتاع سيدنا طلحة بئرا بناحية الجبل، ونحر جزورا، ذبح جمل، فأطعم الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت طلحة الفياض. الفياض، من هنا بقى جاءت التسمية دي. عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت من اليمن، بص قد إيه ده، 700,000، 700,000، مقرب من 3/4 مليون. فبات ليلته يتململ سيدنا طلحة، مش عارف ينام. فقالت له زوجته: مالك، في ايه؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته، هنام ازاي والفلوس دي عندي في البيت؟ 700,000. بص الزوجة الصالحة بقى، مش تقول له خليه للعيال وخليه لي، احنا عارفين الزمن فيه ايه، ما اسكت ها، ولا تكون بقى زوجة من اياهم بقى التانيين، تقول لك يلا فرتكهم ليه، لحسن الرجال اللي يبقى في ايدهم فلوس هيتجوز تاني. فقصقصي طيرك لا يلوف لغيرك. يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للمية في الغربان، هم الرجالة كده كلهم عينهم زيغة، دايما تفلسيه، نتفي ريشه. في ستات تعمل كده مخها ضارب، ما هو الراجل لو عايز يتجوز هيتجوز يعني حتى لو معهوش فلوس مثلا يعني. المهم زوجته بتقول له مالك، فقال لها تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. شوف الزوجة الصالحة تقول له ايه، فقالت فأين أنت عن بعض أخلائك، فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقصاع فقسموا، لما تقوم الصبح إن شاء الله عندك حبايبك وأصحابك وزع عليهم الفلوس دي يعني. فقال لها رحمك الله، أنت موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق، بنت سيدنا أبو بكر الصديق. فلما أصبح دعا بجفان، يعني زي ما تقول إحنا كده إيه، قصع كده أو حاجات يعني يحط فيها يعني، فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة، خد ابعت دي لعلي وابعت دي لفلان وابعت دي لفلان، ووزع 700,000. فقالت له زوجته أبا محمد، ما كان لنا من في هذا المال من نصيب، انت وزعت كله ونسيتنا ولا ايه؟ طب مش تسيب لنا شوية يعني؟ قال فأين كنت منذ اليوم فشأنك بما بقي. لما كنت فين؟ طب ما قلتليش ليه؟ انا ما خدش بالي، انا قعدت اوزع اوزع اوزع، استني بقى اذا فات حاجة يبقى ليك يعني. فكانت صرة فيها نحو 1,000 درهم، اخر حاجة كانت فضلة، يلا خديها بقى ان شاء الله. شفت كان فياض ازاي؟ عن طلحة بن يحيى حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية قالت دخلت على طلحة يوما وهو خاثر فقلت مالك، لعل ربك من أهلك شيء، يعني مالك تعبان إيه، زهقان متضايق كده، في إيه مالك؟ قال لا والله ونعم حليلة المسلم أنت، يعني مراتي ما شاء الله عليها. عايزين نشكر في نسواننا يا أخوانا، عايزين نشكر في نسائنا، بننسى احنا المرأة دايما تحب اللي يثني عليها، لما تشوف مراتك لابسة حاجة جميلة كده وبتاع قول ما شاء الله إيه الجمال ده، إيه عاملة تسريحة حلوة، إيه المزنبليه الحلو ده، إيه هنولولو ما شاء الله، الله يهنيك بالهنولولو الجميع، يعني ارفع معنوياتها. قال في ناس بيبصوا لك كده 70، وتبقى مثلا مراته لابسه ومتزينه وجايه تقعد، وهو قاعد قدام التلفزيون وهي قاعده جنبه كده ولا باصص لها، وشاف النشر وبيعيد النشر، وشاف الموجز وبيعيد الموجز، انا مش فاهم هتخلص امتى. خلاص انت عرفت الخبل وعرفت الاخبار المنيله ب60 نيله، خلاص اقفل بقى، اقفل وبص لمراتك. مراتك لما تجيب لك اكل بعد ما بتتغدى بتقول ايه؟ تسلم ايدك، جزاك الله خير، الله يبارك لنا في ايدك وصوابعك الجميله دي، بس ما تقولش كتير عشان ايه، توفر لتاني يوم يعني، المره دي ربنا يبارك في ايدك، المره اللي بعدها في صوابعك، المره اللي بعدها فيك، المره اللي بعدها في يعني كده، كل يوم تطري على زوجتك. من بس انت فالح لما تخش مطعم بقى متشكرين جدا، ثانك يو فيري ماتش، اي ابريشيت. يا اخي مراتك أولى. فبتقول له إيه خير مراتك، حصل عملت معاك حاجة؟ قال لا والله ونعم حليلة المسلم، ولكن مال عندي قد غمني. بعد ما وزع 700,000 ولا جالي فلوس تاني وقعد مغموم إن جات له. فقالت ما يغمك، عليك بقومك، شوف الناس وديهم يعني. قال يا غلام ادعو لي قومي، ابعت لي الناس صحابي وحبايبي، تعال خد يا عم يلا. فقسمه فيهم، فسألت الخازن كم أعطى؟ قال 400,000. قبل كده كان 700,000، وهذا 400,000 يعني 1,100,000. ده كرمه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. طب شجعته بقى. عن جابر قال لما كان يوم أحد، يوم أحد بتاع طلحة بقى ده، يوم أحد أنت عارف غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، وطلعوا المسلمون عند جبل أحد، يبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو، وهو من الشرق للغرب 6 كيلو من الصخر الجرانيت، وكان في جبل الرماة اللي عين عليه النبي عليه الصلاة والسلام 50 بقيادة عبد الله بن جبير، لا تبرحوا أماكنكم سواء كانت لنا أو علينا، اللهم إني أشهدك عليهم، انضحوا الخيل عنا بالنبال. تعرف النبال لما تيجي في الخيل يفزع، فلما يفزع يرجع ورق يوقع لإيه؟ الفارس اللي على ظهره. وانتصر المسلمون في غزوة أحد، ونزلوا يلموا الغنائم، وكان خالد بن الوليد لسه ما أسلمش، أسلم في شهر صفر سنة 8، دي سنة 3، معاه 200 فارس على 200 فرس ولابد من بعيد. يقول لك لو بس الخمسين اللي على جبل الرمال دول ينزلوا نكسب المعركة. وعينوا عليهم عينوا عليهم عينوا عليهم، لما شافوا بيلموا الغنايم قالوا لعبد الله بن جبير يلا يلا ايه يلا ننزل نلم الغنايم الغزوة انتهت. لا، النبي قال ما حدش ينزل عليه الصلاة والسلام. مش قال لكم سواء كانت لنا او علينا؟ مش قال قال قال يا عم خلاص ما الغزوة انتهت وبعدين الناس بتلم غنايم نلم معاهم بقى. 40 واحد نزلوا سابوه مع 10 على طول. خالد بن الوليد صرخة القتال الله، راح طلع يجري على جبل الرماة موت 10 استشهدوا، وراح مطوق بقى جيش المسلمين بقى ودب دب دب. فايه اللي بيلم الغنايم قال الله ايه اللي حصل فين النبي؟ قال له هي صبقه لخبطه. اصيب النبي صلى الله عليه وسلم في كتفه وشق وجهه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتي النبي وكسرت رباعيته وفي ركبته ووقع في الحفره. كان اللي معاه واللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة ابن عبيد الله. كان معاه النبي عليه الصلاة والسلام 12 راجل منهم سيدنا طلحة. أدركهم المشركون، ابن قمء المجرم قتل سيدنا مصعب ابن عمير، كان لابس لامة الحرب فمش باين شكله وكان هو جسمه ضخم سيدنا مصعب ويشبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه، فقال قتلت محمدا قتلت محمدا، فانهارت معنويات المسلمين. هو ما كانش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان مصعب ابن عمير. ولما جم يكفنوه كان مصعب ده يجيبوا له الحرير، حرير يعملوا كده على ودنه كده انخرفش ما يلبسوش منعم. ولما استشهد في غزوة أحد دي مش لاقين يكفنون، العباية بتاعته لو غطوا وشه يبان رجله، لو زقوه على رجله يبان وشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا وشه، هات أذخر عبارة عن الشجر العريض ده، ورق شجر كبير كده حطوه على رجله. فلما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوصر في غزوة أحد دي قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ مين يقف معايا يدافع عني؟ فقال طلحة أنا. قال كما أنت، استنى خليك. فقال رجل أنا، قال أنت. فقاتل حتى قتل، استشهد الرجل ده. ثم التفت فإذا المشركون، فقال من لهم؟ مين المشركين دول؟ قال طلحة أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أنت، استنى أنت. فقال رجل من الأنصار أنا، قال أنت. طيب خش. فقتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله. كل اللي كانوا بيدافعوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهدوا. فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت، يبقى أنت يا طلحة. فقاتل طلحة قتال 11 حتى قطعت أصبعه وأصيب 20 طعنة. فقال حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، إلى أن رد الله تبارك وتعالى المشركين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة ابن عبيد الله عن يساري، يدفع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة قالت جرح أبونا طلحة بن عبيد الله يوم أحد 24 جرح، مش 20 بعد 24 جرح، وقع منها في رأسه شجة مربعة في دماغه، وقطع نساه يعني عرق العرق بتاعه، وشلت أصابعه، وكان سائر الجراح في جسده، وغلبه الغش اللي هو الأغمى عليه من كتر الضرب ده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته مشجوج في وجهه قد علاه الغش، وطلحة شيله محتمله عشان يحطه على إيه؟ على جبل أحد وراء يرجع به القهقري. كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسند النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد. وكان بقى الحديث زي ما أنت عارف بقى، جاء أبو سفيان أعلو هبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر قل له الله أعلى وأجل، هبل يهبل أنت هبل يهبل أنت الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولى لكم، يوم بيوم ضربتونا في بدر وضربناكم في أحد، رد يا عمر وقل له لسنا سواء، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار، قال أفيكم محمد؟ فالنبي قال إيه؟ لا تجيب. قال أفيكم محمد؟ فرد أخيرا سيدنا عمر قال له قال نعم وهو الآن يسمعك. قال أنت صادق. يبقى ابن قمأ كذاب لما قال إن هو قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت إيده زي ما قلنا جالها شلل لما وقى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. عن سيدنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وسيدنا طلحة ده الحمد لله كان من الذين نزل قول الله عز وجل فيهم سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة. يعني إيه نحبة؟ يعني عهدة. هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى عهدة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. عن موسى وعيسى بن طلحة عياله الاثنين عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا رسول الله من قضى نحبه ده من هو؟ وكانوا لا يجترئون على أنهم يسألوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقرون يعني بيهابوا النبي عليه السلام. فالراجل جاي يسأل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قضى نحبه ده يا رسول الله؟ فبص النبي بعيد ثم إني اطلعت على باب المسجد وعلي ثياب خضر. فلما جاء سيدنا طلحة جاي من باب وعليه ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن من قضى نحبه؟ مين اللي كان بيسأل عن من قضى نحبه؟ قال له أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه، على سيدنا طلحة ابن عبيد الله. والحديث رواه الترمذي لما نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة ممن قضى نحبه، تفسير للآية يعني. طلحة بن عبيد الله كان مع سيدنا أبو بكر الصديق. دخل سيدنا طلحة بن عبيد الله على أبي بكر الصديق فقال استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف إذا خلى بهم وأنت لاقي ربك فسائلك عن رعيتك؟ أنت قلت أن بعدية بعد ما يموت سيدنا أبو بكر يعني مين اللي هياخد بعديه؟ سيدنا عمر. طب أنت سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول لي سيدنا أبو بكر أنت استخلفت عمر بعدك بعد أنت ما تموت، وأنت شايف أنه هو جديد وكان معاك، أمال كمان بقى لما أنت تموت هيبقى إيه الوضع يعني؟ فقال أبو بكر وكان مضجعا أجلسوني، مهمت بالحمى، أجلسوني فأجلسوه. فقال لطلحة أبالله تخوفني؟ أنت بتخوفني بالله؟ إذا لقيت الله ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك، اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب. عن عمر بن يحيى الزرقي قال أقطع أبو بكر طلحة بن عبيد الله أرضا وكتب له بها كتابا وأشهد بها الناس، لكن ما كانش عمر موجود، فأتى طلحة عمر وقال اختم على الكتاب يعني اشهد على الأرض دي يعني، فقال لا أختم. أهذا كله لك دون الناس؟ هو أبو بكر عطلك دي وعطى الناس كلهم زيك كده؟ فرجع طلحة غضبان إلى أبي بكر الصديق فقال والله ما أدري من الخليفة أنت أم عمر. بسرعة أبو بكر يقول له إيه هو والله إن شاء، والله كان يبقى عمر لو شاء إن هو كان يبقى خليفة يعني. له بعض مواقف طيبة جدا جدا، موقفه مع كعب بن مالك، يا ريت ناخد بالنا من الحتة دي الله يكرمكم، بننسى ساعات الحتة دي. أنت عارف كعب بن مالك اللي تخلف في غزوة تبوك، كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن الربيع، ونزلت الآيات في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. المهم لما نزلت التوبة بتاعت سيدنا كعب بن مالك كان صلى الفجر هو وصباح 50 ليلة، بيقول بينما أنا جالس أذكر الله تبارك وتعالى وضاقت علي الأرض بما رحبت، كعب بن مالك لتخلفي عن غزوة تبوك شهر رجب سنة 9، سمعت صوت صارخ أوفى من على جبل سلع، كان هو على جبل سلع والجبل ده موجود لغاية دلوقتي على فكرة، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فقال فخررت ساجدا لله عز وجل، عرف إن إيه ان التوبة نزلت من الله تبارك وتعالى، وعرفت انه قد جاء الفرج. قال: واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. ابشر ابشر، الحمد لله جات الايه، ها اول واحد جاي يبشره، يبشر كعب بن مالك، فراح قلع ايه احد ثوبيه وكسوتهما اياه، خد يلا بشراك، بنسميها احنا حلاوتك، يعني حلاوه الخير اللي جالي، خد يا عم اهو، والله ما املك غيرهما. اعطاه الثوب بتاعه، واستعرت ثوبين، استلفت من ابن عمه ثوبين ولبستهما وانطلقت رايح الجامع بقى، عشان النبي عليه الصلاه والسلام يهنيه والصحابه بقى يهنوه بقى، الحمد لله نزلت توبته. فكلهم بيهنؤون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد. اسمع كويس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله، قام يهني كعب بن مالك، يقول: والله ما قام من المهاجرين أحد إلا طلحة، فكنت لا أنساها لطلحة. فياريت ناخد بالنا بقى، لما يكون حد عنده مناسبة ياريت أول واحد تكون أنت، مناسبة حزينة تعزيه، مناسبة سعيدة تبارك له. شوف حتى بيقولك إيه، فكنت لا أنساها لطلحة، كعب بن مالك، طلحة بن عبيد الله الوحيد اللي قام إليه من المهاجرين يهنيني. حديث البخاري. استشهاده بقى رضي الله عنه وأرضاه، معركة الجمل. احنا قلنا معركة الجمل قبل كده، علشان كده مش هنشرح فيها بالتفصيل. لا، معركة الجمل استشهد فيها سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وهو كان طالع بنية أنه بيقول: إنه كان مني في عثمان شيء، ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب دمه. طالع مع ستنا عائشة والزبير بن العوام على أنه بيطالب بالقصاص من قتلة عثمان ابن عفان. استشهد هو، هنقول بقى طريقة الاستشهاد، ومش هنشرح بقى غزوة، مش هنشرح معركة الجمل، شرحناها قبل كده. أنا بس اللي يهمني هنا استشهاد سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما قلنا إن المجرم الملعون ابن السوداء حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، هو ده اللي بوظ الدنيا. كانوا الاثنين خلاص اصطلحوا، جيش سيدنا علي اصطلح مع ستنا عائشة، وحيرجعوا خلاص. لا، ازاي؟ طلع على طول بعد صلاة الفجر وقعدوا يضربوا هنا وضربوا هنا في نفس الوقت، فخيانة خيانة، ظنوا ان دي خيانة والتحم الجيشان. ده عبد الله بن سبأ الملعون هو اللي عمل كده، اللي كان جاي من اليمن ابن السوداء. قتل سيدنا، استشهد سيدنا طلحة ابن عبيد الله. بعث سيدنا علي بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد الله أن القنا، فأتاه طلحة فقال: نشدتك الله، قبل ما يستشهد سيدنا علي بيقول لسيدنا طلحة: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ اللهم من والى علي من والاه، الله والي من والاه وعادي من عاداه. قال: نعم. قال: فلما تقاتلني؟ أنا مش مقاتلك، أنا عايز القصاص من قتلة عثمان. ثم انصرف طلحة ابن عبيد الله وبدأت المعركة، جاي له سهم بقى ما تعرفش جاي له منين، فالسهم على طول شك رجله، قلت لك أنك رجله كبيرة، دخل السهم في رجله فبينزعه، نزل الدم منه وهو ينادي: إلي عباد الله الصبر الصبر. فقال له القعقاع ابن عمرو، ده مع سيدنا علي القعقاع: يا أبا محمد إنك لجريح، وإنك عما تريد لعليل، خلاص كفاية كده، فادخل البيوت. فدخل خلاص ما بلاش قاتل، بس الدم مل الخف بتاعه وهو يقول: اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى. فلما امتلأ الخف بتاعه دم وثقل، قال لغلامه: أردفني وأمسكني وأبلغني مكانا أنزل فيه. فضل ماشي بيه ماشي بيه ماشي بيه لغاية ما دخل البصرة، فدخل في دار خربة ودخل ومات، استشهد لأن كان جاله نزيف شديد جدا جدا في رجله، فصف دمه يعني. لما قتل سيدنا طلحة بن عبيد الله ورآه سيدنا علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول سيدنا علي يقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال سيدنا علي إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني همي وحزني، وترحم عليه الله يرحمك. وقال ليتني، سيدنا علي يقول ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وبكى هو وأصحابه لما شاف سيدنا الطلحة ابن عبيد الله. سيدنا علي بن أبي طالب يقول بشروا قاتل طلحة بالنار، بشروا قاتل طلحة بالنار. كان عنده كم سنة لما استشهد سيدنا طلحة؟ 62 سنة. وعلى فكرة القبر بتاعه بالبصرة لغاية دلوقتي يعني، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا استشهد سيدنا طلحة بن عبيد الله. فننتهي من سيرته إن شاء الله اليوم الخميس القادم بإذن الله، نتكلم بالتفصيل عن سيرة سيدنا الزبير ابن العوام. إن شاء الله ننتهي من العشرة مباشرين بالجنة جميعا إن شاء الله. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.